ما حكم رجل عاد من السفر في شهر رمضان وكان مفطرا؟ لا نقول وكان فاطرا، نقول مفطر، يعني فطر بمعنى خلقه، فطر يفطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فطر خلق فهو فاطر خالق، بل أفطر، نعم فهو مفطر. قال وكان مفطرا بحكم السفر، تجامع زوجته في نهار رمضان وكانت صائمة، ما يجوز، هذا حرام عليه، هذا غير جائز، هذا يحرم. وهنا الزوجة إما أن تكون مطاوعة له موافقة أو مكرهة على ذلك، فعند بعض العلماء أن الزوجة لا يلزمها شيء، هي آثمة يلزمها قضاء اليوم من غير كفارة، وعند بعض العلماء أنه تلزمها الكفارة، تلزمها الكفارة إن كانت مطيعة، وإن كانت طاوعته في ذلك، وإن لم تطاوعه فلا يلزمها. وبعض العلماء يقول إذا طاوعته لزمتها الكفارة، وإذا لم تطاوعه لزمته هو الكفارة، وهو كان مفطرا فلا تلزمه كفارة في حق نفسه، لكن تلزمه كفارة في حق زوجته إن أكرهها. هذا خلاف أهل العلم في المسألة، وهو كان مفطرا لا شيء عليه بالنسبة لرمضان إلا قضاء يوم، ويأثم لأنه فعل هذا الأمر، يلزمه أن يتوب إلى الله، والزوجة أيضا آثمة في الفعل ويلزمها التوبة إلى الله عز وجل، وأن تقضي هذا اليوم، أن تقضي هذا اليوم لا يلزمها الكفارة. ولكن بعض الناس قد لا يحسن أن يزن الأمور، لأن المعصية إذا كان فيها المقابل لإزالتها هذا أيسر من معصية تبقى أنت معلق، تتوب والأمر إلى الله عز وجل يوم القيامة، هل كانت توبتك صادقة نصوحا فتقبل أو لا؟ ففرق بين الأمرين، فعل يوجد ما يمحي هذا أيسر وإن كان إثما، يعني إذا وقع في أيسر من إثم يقال لك توب منه، والتوبة إنما يتقبل الله من المتقين، فالأمر أعظم ولا يستسهلنه الإنسان.